فإن كان العقل للإنسان من أجل النعم، فهل نعتبر الغباء والغفلة والبلادة نقما وليست بالنعم؟ من يدري يا موفق، فلربما كان الغباء نعمة وكانت البلادة راحة للبال، فإن ذكاء المرء محسوب عليه. حقا يا أستاذنا، فكلما اشتد ذكاء الإنسان زاد تفكيره وانشغاله، فازداد بذلك شقاؤه وتعبه. أما الغبي الغافل فهو في راحة يحسده عليها الأذكياء. وربما أقبلت الدنيا على الغافل أو الجاهل أو الأحمق، لكن إقبالها يكون بالاتفاق. أما حين تقبل الدنيا على العاقل الذكي فيكون ذلك بالاستحقاق. ما أجمل الكلام يا أستاذنا ابن الجوزي. حقا إن أقبلت الدنيا على الأغبياء والجهلة فذلك يكون بالصدف وبالاتفاق، أما إن أقبلت الدنيا على العقلاء الأذكياء العلماء فذلك يكون هو الحق والاستحقاق. وقال الحكيم إن دولة الغبي الجاهل من الممكنات، أما دولة الذكي العاقل فمن الواجبات. وعلي فإني أرى يا موفق أن الذكاء أجل نعمة ينعم بها الله على الإنسان، وإني والله لا أفضل أن أكون ذكيا والحظ ضنين على أن أكون غبيا والحظ موافق. حقا إن الجهل والغباء شر ندعو الله أن يبعده عنا. ولهذا كان ملوك الفرس القدامى إذا غضبوا على عاقل حبسوه مع جاهل، وإن غضبوا على ذكي حبسوه مع غبي. الذكاء إذن هبة من الله قد يهبها لأبسط الناس. تماما يا موفق، وسأحكي حكاية الأعرابي الذي استخدم ذكاءه الفطري في الحصول على ما يريد. ذلك أن الربيع بن سالم نزل به ضيف من الأضياف، فكانت لهما قصة حول دجاجة نقلتها الكتب والشفاه، بل ونسبوها إلى بعض الطفيليين أحيانا وإلى بعض المضحكين أحيانا أخرى. فما هي الحكاية يا أستاذنا ابن الجوزي؟ يحكي الربيع يقول: نزل بدارنا أعرابي جاء من البادية فأكرمت وفادته، وكان عندي بالدار دجاج كثير ولامرأة وابنان وابنتان منها. ولما اقترب موعد الغداء أوصيت امرأتي أن تسوي لنا دجاجة فتقدمها إلينا فنتغدى. فلما حضر الطعام جلسنا جميعا، أنا وامرأتي وابناي وابنتاي والأعرابي، وحتى أزيد من إكرامه دفعت إليه الدجاجة وقلت له: هيا هيا وقسم بيننا الدجاجة يا أعرابي. أقول لك الصدق، أنا لا أحسن القسمة. لكنك ضيفنا وأنا أود لو... فإن كنت ترضى قسمتي قسمتها. أنا أرضى بقسمتك، فاقسم ولا تتحرج. إذن فخذ أنت هذه رأس الدجاجة. رأس الدجاجة؟ نعم، فالرأس للرأس، أليس كذلك يا ربيع؟ وهذان الجناحان للابنين، كل ولد منكما يأخذ جناحا، أليس كذلك يا ربيع؟ والساقان للبنتين، كل ساق تأخذها بنت منكما. ها، ما رأيك يا ربيع؟ أكمل. أما الزمكي فلأم البنين والبنات، أليس كذلك يا ربيع؟ ستبقى بقية الدجاجة، الصدر والظهر والزور. الزور للزائر، والصدر والظهر متعلقان بالزور، فالباقي لي، أليس كذلك يا ربيع؟ ولم ينتظر الرجل ردي، وأخذ يلتهم الدجاجة ونحن مغيظون ننظر إليه ونتحسر. لكني عزمت أن أعوضها في اليوم التالي، فقلت لامرأتي تشوي لنا 5 دجاجات للغداء. فلما حضر الغذاء وجلسنا جميعا حول المائدة، عدت أقول للضيف الأعرابي: هيا فقسم بيننا. ها قلت لك بالأمس إني لا أجيد القسمة، فألححت أنت علي فقسمت بما أعرف، فلم يعجبكم ورأيت في عيونكم الغيظ، فأعفني برب. لا والله لا، لن نغضب ولن نغتاظ، ولا ربما كانت قسمتك لدجاجة واحدة صعبة. فاقسم وأمامك 5 دجاجات. ونحن 7. نعم، فلنرى كيف تقسم. أتفضل أن أقسمها شفعا أو وطرا؟ فاقسم وطرا. وطرا وطرا وطرا. فأنت وامرأتك ودجاجة 3، أليس كذلك؟ هو كذلك. خذ إذن دجاجة لك أنت وامرأتك، والولدان ودجاجة 3، أليس كذلك؟ هو كذلك. خذ يا ولد دجاجة لك أنت وأخوك، وابنتاك ودجاجة 3، أليس كذلك يا ربيع؟ هو ذلك. خذ يا ابنتي دجاجة لك ولأختك. تبقى دجاجتان. فأنا ودجاجتان 3، أليس كذلك يا ربيع؟ لا لا لا لا يا أعرابي، ليس كذلك، وما هكذا تكون القسمة. أنت الذي اخترتها وطرا، وقسمة الوطر لا تجيء إلا هكذا. إذن فاقسمها شفعا. شفعا شفعا شفعا شفعا. حسنا، فأنت يا ربيع وابناك ودجاجة 4، ها؟ والأم وابنتاها ودجاجة 4، ها؟ فتبقى 3 دجاجات. فأنا و3 دجاجات 4، ها؟ أليس كذلك يا ربيع؟ حق، لقد قسمت فأحسنت القسمة يا أعربي، ولكن بربك اجعلها وطرا يكون أفضل. وقد كان الذكاء يوما سببا في أن عدل بعض الولاة حكما كان قد أصدره، وكان قد حرم الغناء في بلده. حرم الغناء؟ فمن يكون ذلك الوالي؟ وماذا كانت حكايته؟ كان الوالي هو عثمان بن حيان، الذي دخل المدينة واليا في عهد الوليد بن عبد الملك في العام 93 من الهجرة، وكان أشراف مكة في ذلك الحين من قريش وأنصار متشددين، فاجتمعوا على عثمان بن حيان وطالبوه بأن يصدر أمره بتحريم الغناء والرثاء، ووافقهم عثمان، وبعث المنادي يعلن أنه قد حرم الغناء والرثاء، وأنه يؤجل تنفيذ هذا الأمر 3 أيام و3 ليال حتى يدبر أهل الغناء أمرهم ويرحلوا عن المدينة. وفات يومان وليلتان، وفي الليلة 3 وصل ابن أبي عتيق إلى المدينة، وحط رحله بباب إحدى المغنيات، وكان اسمها سلامة. أهي سلامة القس؟ لا يا موفق، هي سلامة الزرقاء من مولدات المدينة، وكانت أحسن الناس وجها وأرجحهن عقلا، وكانت سلامة تروي الأشعار وتقرأ القرآن، وقد أخذت الغناء عن جميلة مولاة بني سليم. عليهن يا سلامة. كيف حالك؟ بدأت بك والله قبل أن أسير إلى منزلي. فأنت لم تعرف ما جرى يا ابن أبي عتيق. ها؟ خيرا يا سلامة. بل هو الضر لنا، فقد حرم الوالي الغناء في المدينة، ولابد لي أن أرحل هذه الليلة. لا لا لا، أقيمي إلى السحر، ابقي في دارك هذه كما أنت، وسأمضي أنا الآن فألقاه، ولعلني أفعل خيرا. أخشى والله إن بقيت حتى الفجر يأخذني العسس فأنال العقاب. لا بأس عليك واطمئني بالا، وليفعل الله الخير. وخرج ابن أبي عتيق من دار سلامة مسرعا إلى دار الوالي عثمان بن حيان، واستأذن عليه فأذن له، فدخل وسلم وعلل غيبته عن المدينة، وقال إنه جاء ليطمئن على حال الوالي وأحوال المدينة. فقال له عثمان: والله يا ابن أبي عتيق، لقد اجتمع علي أشراف المدينة وقالوا لي إني لا أعمل عملا أجدى من تحريم الغناء والرثاء، فحرمتهما، فهل ترى في ذلك بأسا؟ أبدا لا بأس عليك، ولقد أحسنت حين أخذت بالشورى، لكني جئت إليك الليلة رسولا من عند مغنية تقول لك: كان الغناء صناعتي، وما دام الوالي حرمه فقد تركته، لكنني أسألك أيها الأمير ألا تبعدني عن مجاورة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يا ابن عتيق، كيف أتركها وغيرها قد خرج؟ فاسمعها يا مولاي وهي تتحدث وتقول الشعر، سأبعث إليها أستدعيها. وتخشعت سلامة وأخذت مسبحة في يدها، وأخذت تحدث عثمان بن حيان، فإذا هي من أعلم الناس بالناس، فأعجب بها، ثم حدثته عن آبائه وعن أمورهم، ففكه لذلك، ثم قال لها ابن أبي عتيق: اقرأي للأمير. فقرأت له، فزاد إعجابه بها، فقال لها ابن أبي عتيق: أحدي للأمير. فأعجبه حداؤها وصاح مسرورا: الله الله الله، ما أحسن حديثك وقراءتك وحداءك، والله ما سمعت مثلك من قبل. فكيف لو سمعت غناءها؟ هيا هيا يا سلامة، أسمعي الأمير الغناء، فهو صنعتك. وأخذت سلامة تغني وتجيد الغناء، حتى نزل عثمان بن حيان عن سريره وجلس بين يديها وهو يقول: الله الله الله الله الله، والله ما أخرج مثلك أبدا. وكيف كيف يا مولاي الأمير، لو أذنت لسلامة بالبقاء والمقام في المدينة وأخرجت غيرها، سيقول الناس كيف ولما. حسنا، فقد أذنت لهم جميعا ولن أحرم الغناء أبداً.